بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نرجع للدروس للسيرة في أيام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كان الأمر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أن يتوجه إلى بلاد الشام لغوث المسلمين هناك، لإغاثة المسلمين. إن شاء الله نبقى نرسم الخريطة بعد كده، نشوف الجيوش الإسلامية اللي راحت الشام راحت منين يعني، وماذا حدث لها. إنما احنا وصلنا إن سيدنا خالد في العراق، وجاله أمر من الصديق أن يتوجه إلى الشام لإغاثة المسلمين. فين المسلمين متجمعين؟ في منطقة اليرموك. اليرموك بين على الخريطة قريبة من بحيرة الطبرية، وبحيرة الطبرية لها ذكر في أحداث آخر الزمان. المقصود أن سيدنا خالد صار بجيش قوامه 10,000 تقريبا، حوالي 10,000 من المسلمين، وسلك طريقا يقترب من دومة الجندل، الحيرة بين الحيرة إلى دومة الجندل، ومن دومة الجندل إلى وادي سرحان إلى قراقر إلى شرقي دمشق، حتى يصل إلى اليرموك. سار خالد والجيش معه مسافة، ثم استشار من معه، قال: من يدلني على طريق نخرج به من وراء جموع الروم، فإن إن استقبلناهم عطلونا عن غوث المسلمين. كلام واضح جدا. سيدنا خالد بيسأل: مين يعرف سكة تطلعنا من وراء الروم؟ لأنه جاي من العراق، وبين الشام وبين العراق في طرق معروفة معلومة، والروم حاطين عليها قوات جيوش وحدات في سكة أي جيش يأتي من العراق. فسيدنا خالد مش عايز المصادمة هذه، مش عايز الاشتباك مع الروم في الطرق الرئيسية. لماذا؟ سوف يتأخر عن غوث المسلمين، لأنه هو أصله التكليف اللي جاي له نروح لإغاثة المسلمين المحاصرين. هذه الهدف، دي المهمة الأساسية، مش أنه يحارب الروم في أي مكان، لا، روح للمسلمين المحاصرين. فبيسأل الجيش: من يدلنا على طريق يخرج بنا من وراء جموع الروم؟ عايزين سكة تطلعنا من وراهم، فإن لو استقبلناهم وقاتلناهم أبطلوا بنا عن غوث المسلمين. فقالوا: لا نعرف إلا طريقا واحدا. معظم الناس اللي في الجيش أو ناس من اللي في الجيش قالوا: نعرف طريق واحد فقط. ولكنه لا يحمل الجيوش، ما ينفعش جيش يمر فيه، لا يسلكه إلا الفذ الراكب، يمشي فيه واحد واحد، كل واحد لوحده، ما يشيلش جيش، له معدات وله احتياجات. قال دلوني عليه، فرفض. قالوا لا تغرر بالمسلمين، ما تجازفش بالمسلمين، طريق غير مناسب اطلاقا، ضيق لا يتسع الا للفذ، فرد يمشي فيه راكب. فعزم عليهم خالد، كلمة عزم يعني ايه؟ يعني قلب الامر، اللي عارف الطريق ده يدلنا عليه. تخيل بقى نقولهم بالامر، اللي عارف السكة دي هتطلعنا من ورا الروح يدلنا عليها، حتى لو لا تحمل الجيوش لا تتسع. فرفضوا. تخيل مسؤولية ضخمة جدا، الا رافع ابن عميرة فانه تكلم على تهيب شديد، قال له نهاية بالمسؤولية، خطر السكة دي، خطر جدا، انا عارفها بس انت الزمتنا. اللي عارف يقول، ودي مسؤولية جيش 10,000 مسلم، ها؟ قال له السكة دي ليس فيها ماء لمدة 5 أيام، 5 أيام نمشي بسكة مش مية، بس هتودينا المكان اللي انت عايزه هوديلك فيه، تودينا فيه بس مش مية، خمس أيام. سيدنا خالد لقى الجيش، الناس اللي عارفين بيعرضوا وعندهم تهيب شديد جدا، فقام هيتكلم سيدنا خالد، قال أيها الناس لا تختلفوا عن هديكم، هقول لك العبارات الآن، لا تختلفوا عن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية، وأن الأجر على قدر الحسبة، وأن المسلم مهما وقع به لا يكترث مع معية الله له. قالوا أنت رجل جمع الله لك الخير، شأنك اللي أنت تعمله. كلمتنا سيدنا خالد، أيها الناس لا تختلفوا على هديكم، ما تختلفوش وتتقسموا وتتفرقوا، لازم الجيش برضو يجتمع، صحيح هم مش عايزين يتكلموا، مش عايزين السكة دي، وهو عايز، بس عايز يقنعهم ازاي؟ يقول لهم لا يضعفن يقينكم، اليقين ان ربنا هينجينا، اليقين ان ربنا هينجي الجيش، اليقين ان ربنا هيحمينا، اليقين ان ربنا معانا. يقول لهم لا يضعفن يقينكم، انتوا عندكم يقين، ليه يضعف؟ ما يضعفش. الله، سيدنا خالد اصلا له احوال قلبية، له احوال ايمان، اليقين قوي جدا عند سيدنا خالد. وبعدين يقول لهم اعلموا ان المعونة على قدر النية، كلمة دي مش عايزين ننساها، اعلموا ان المعونة يعني معونة الله لكم، معية الله لكم، إعانة الله لكم، المعونة على قدر النية، كل ما يكون عندك نيات صالحة تتقرب بها إلى الله ربنا يعينك في أصعب الأماكن وأصعب المواقف وأصعب اللحظات. المعونة في دلوقتي طريق شاق، طريق خطر واعر، بس هو ده الطريق اللي عايز سيدنا خالد، عايز يبعد عن سكة الروم. طب نعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ يقول لهم اليقين، لا يضعف اليقين. طب والمعونة؟ ربنا هيعينكم على قدر النية. يعني يا شوف سيدنا خالد ده كأنه متعود على احوال ايمانية، كل ما تكون النية كتير المعونة تبقى قوية. الله، طب واحد يقول يعني المسلمين ينوى ايه وهم رايحين للشام؟ ينوى ايه؟ ينوى رايحين احقاق الحق مثلا، يعني ينوى نشر الاسلام، ينوى نشر القرآن، ينوى نشر الذكر، ينوى الصلاة، إقام الصلاة، الأذان، الصيام، محو الشرك، محو الكفر، محو الباطل، نيات، نوايا. هات النية دي وانوي النية دي وانوي النية دي وانوي نوايا. القرآن اللي الناس ما يعرفوش في بلاد الشام، نروح علشان يتلى القرآن ويحفظ القرآن في بلاد الشام. الصلاة الناس ما يعرفهاش، ان شاء الله هتروح بلاد الشام. الأذان لا يرفع، هيرفع في بلاد الشام. التوحيد والعقيدة والإيمان والعلم والأحاديث الشريفة كلها سوف تسمع وتذكر في بلاد الشام كأن نوايا. الجيش رايح علشان نوايا، فالمعونة على قدر النية. درس ما تنساش العبارة دي من سيدنا خالد، المعونة على قدر النية. انت عندك كم نية؟ نية، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. كل النوايا الحسنة الطيبة ما تزيد، معونة الله لك تزداد. الله. الاحوال بقى دي الفقه، فقه القلوب وفقه الايمان، هذا فقه الايمان. ويقول لهم الاجر على قدر الحسبة. الحسبة ان انت تحتسب. هتحتسب ايه؟ احتسب الاجر، الثواب. احتسب ان انا مثلا دلوقتي مش هنام كويس، مش هاكل كويس في سبيل الله. احتسب الوقت، احتسب الجهد، احتسب كذا. قول يا رب انا طالب الاجر على كذا وكذا وكذا وكذا، يجي لك الثواب. كل ما تقول يا رب احتسب الاجر عندك على كذا وعلى كذا وعلى كذا، انت تتعامل مع الله، انت تتعامل مع الله وتتقرب الى الله عز وجل. ويقول لهم سيدنا خالد ان شأن المسلم الا يكترث بشيء وقع فيه مع معية الله له. اي شأن، اي ورطة، ازمة، شدة، كرب يقع فيه المسلم لا يكترث اذا كان الله معه، مع معية الله. قال لهم لو ربنا معنا ما نكترث باي شيء، يلا نعدي. هو بيستشعر ان الله معه ومع المسلمين. الموقف ده يا جماعة موقف عميق جدا، موقف ايماني. لو الجيش على طاعة، على طاعة، لا يعمل بالمعاصي، ليس عنده تقصير ولا تفريط، فلازم الانسان يحسن الظن بالله ان ربنا مع الجيش ده، مع المسلمين. ها؟ شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، في طريق الهجرة، وسيدنا أبو بكر خايف، خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخايف على الدعوة على الإسلام، والنبي يقول له لا تحزن إن الله إيه معنا، ربنا معنا. استشعار أن ربنا معنا ده بيهول كل شيء. لا تحزن إن الله معنا. أنت أخي هل تستشعر أن الله معك؟ هل تستشعر أن الله معنا؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خد بني إسرائيل وطلعوا من مصر وراحوا قدام البحر، سكة مقفولة تماما، وفرعون واللي معاه جم قربوا من سيدنا موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. حصلونا يسكون. قال كلا إن معي ربي، معي ربي، ربنا معايا. الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن الإنسان يستشعر إن ربنا معاه. ده يا جماعة درس. سيدنا خالد كان مستشعر إن ربنا معاه ومع المسلمين، فيقول لهم نحن لا نكترث، لا نبالي، لا نهتم، سكة ضيقة هنمشي فيه، خمس أيام من غير مياه هنمشي فيها. وأمر بإعداد العدة. الإعداد قال يعني شربوا الخيل أكبر كمية، وكمان الإبل عطشوها وبعد كده شربوها كتير، وخيطوا الشفاة بتاعتها عشان تحتفظ بالماء، لا تجتروا لا تشربوا مرة ثانية، وكل واحد يحمل قدر ما يستطيع من الماء. وخد معاه رافع بن عميرة الدليل اللي حيدله اللي قال له أنا أعرف السكة هذا الطريق جيدا، وخد معاه دليل يدله على النجوم محرز المحاربي، قال له نعرف أحدد الاتجاه بالليل على النجوم، وهو عايز دليل يدله بالنهار ودليل يدله بالليل. ليه حيمشي بالليل سيدنا خالد في ظلام الليل والجو يبقى رطب حتى لا يعاني الجيش، فيقطع مسافات بالليل، فعايز حد يحدد الاتجاه بالليل عشان ما يتوهوش، وعايز حد يدله بالنهار على الاقل يعني من طلوع الشمس لحد قبل الظهر، مسافه لسه الحر ما اشتدش فيقطعوا المسافه ديت. فهيمشي مرحلتين، مرحله بالليل وربما يكون معاه استراحه قصيره، وبعد كده يكمل لحد قبل الظهر، يبقى قطعوا مسافه طويله جدا ويستريحوا من الظهر لحد المغرب او لحد العشاء، وبعدين يبتدوا يستعدوا عشان يمشوا تاني. فعايز حد بيحدد الاتجاه بالليل، لقى واحد معاه في الجيش، واحد عارف الاتجاه بالنهار رافع بن عميرة وتوكل على الله ومشي. بعد ما عد العدة، انت لك ان تتخيل جيش ماشي في سكة دي 10,000 وحيمشوا في طريق مدق كده، ما ياخدش يعني اللي يمشي ممكن يمشي لوحده مدق كده ما حدش يعرفه خالص، بس هو ده الطريق المطلوب عشان يطلع ورا الروم. تخيل بقى واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد 10,000 وسكة ما فيهاش ميه، ما فيهاش معالم، خطيرة جدا. مش وكمان سيدنا خالد أمر الجيش أن يركبوا جميعا، كل واحد ما يمشيش على رجليه، سكة ضيقة بس كل واحد يركب. ليه؟ ليحافظ على لياقة الرجال، خلي اللياقة القوة والصحة نحتاجها فيما بعد. ومشى الجيش، مشوا 4 أيام يمشوا بالليل ويمشوا الصبح، وبعد كده ينزلوا يناموا يأكلوا ويستريحوا ويناموا يشربوا ويشربوا الخيل من المية اللي جوه بطون الإبل، كل يوم يذبحوا ينحروا 10 من الإبل والمية اللي جوه بطنهم يشربوها للخيل. أمال الجمال تستحمل العطش، الجمل مش محتاج يشرب كتير، الخيل محتاج يشرب كل يوم، هات المية اللي جوه بطون الإبل شربها للخيل للحصنة. طب والرجالة بيشربوا منين؟ كل واحد يشرب مية من اللي معاه. 4 أيام ماشيين في سكة يعني خطيرة جدا، غير مؤهلة غير مناسبة لحمل الجيوش، انما سيدنا خالد قلبه ما شاء الله قوي، عنده يقين، عنده حسن ظن بالله، عنده ثقة في معية الله، ما عنده شك ابدا، عارف لو عنده شك يا ترى هنوصل مش هنوصل، هنعدي مش هنعدي، ربنا معانا ولا هيخذلنا، ربنا هيتخلى عننا ولا لا ما عنده احتمالات، ما فيش احتمالين، عنده احتمال الثقة، حسن الظن بالله، الطمع الرجاء في الله عز وجل، ده إيمان، ده يقين، دي عقيدة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غير اللي محتار يا ترى ربنا معانا ولا ربنا هيخذلنا ولا هينصرنا. الزبزبة دي تدل ان ده قلبه في حاجة، ايمانه في حاجة، احواله مع الله مش قوية. الله، محتاجين نقف مع سيدنا خالد كتير، شخصية فاسدة جدا. الجيش مشى 4 أيام المية خلصت المية، وفضل يوم وفي سكة خطيرة جدا، ومشوا بقى دخلوا عرفوا في الشام، خلصت المية. لك ان تتخيل الصبح مثلا، الصبح المية خلصت مثلا، وهم لسه هيمشوا، لسه قدامهم يوم هيمشوا عبال لما يحصلوا المية. طيب هيتصرفوا ازاي والمية خلصت؟ شوف بقى، ممكن يوصلوا لأول مكان في مية مر المر، وممكن ما يلحقوش يوصلوا اول مكان في ميه لسه على بعد يوم. ايه اللي هيحصل في اليوم ده والناس عطشانه يعني المية خلصت فهيمشوا هيناموا شوية مثلا الظهر العصر وهيقوموا عايزين يشربوا مية مفيش مية لسه هيمشوا طول الليل لحد الفجر لحد ما يوصلوا للمكان بتاع المية. ايه اللي هيحصل؟ هل المشي بتاعهم السرعة بتاعته مناسبة؟ 10,000 واحد ماشيين هل هيوصلوا الصبح فعلا عند مكان المية السرعة اللي بيمشوا فيها ولا مش هيوصلوا؟ واحد قال لسيدنا خالد في مكان معين للمية بعد يوم، المكان ده لو وصلته الصبح اليوم السادس بقى الصبح نجوت ونجا من معك خلاص على ما توصل الصبح، وإن لم تدركه الصباح هلكت وهلك من معك. لو ما حصل لو جه عليكم الصبح وانتوا لسه ما وصلتوش المكان ده لسه عليكم خلاص هتعطشوا جدا ويمكن ما تقدروش توصلوا من شدة العطش بقى الناس مش هتقدر تمشي، ولو مشيوا يعني هيوصلوا تاني امتى؟ عطش زيادة. فالدليل قال له انت قدامك يوم، فسيدنا خالد اصدر امر لمن معه ان يسيروا سيرا شديدا، يلا بقى قبل ما نعطش لان العطش بيضعف قوة الانسان، قال لهم قبل ما نعطش جامد جدا امشوا مسافة مسافة مسافة طول الليل حنش ينزل. قعدوا ماشيين طول الليل. انت متخيل الموقف؟ لو انت في الموقف ده وانا في الموقف وكلنا في الموقف ده، وواحد قال لنا الصبح لو ما وصلتوش الفجر عند المكان الفلاني تهلك، فعايزين يقطعوا مسافات مسافات. ها فكله ماشي الحمد لله. سيدنا خالد طول الليل ماشي لحد ما طلع الصبح الدنيا نورت ولسه ما وصلوش ما وصلوش، بقى موقف خطير جدا. يا رافع رافع ابن عمير ويحك ماذا عندك؟ انت قلت تعرف الطريق، ماذا عندك؟ قل لنا المعلومات اللي عندك. موقف صعب جدا. ربنا قدر ان رافع ابن عمير يصاب بالرمد، عينيه مش شايف بيها. يا ده احنا عايزين عينيك، ده هي عينيك. شفت الموقف الصعب ده؟ هي عينيك اهم حاجة في الموقف ده. حكمة ربنا، هو مدبر الامر سبحانه وتعالى. حد يعترض على حكمة ربنا؟ احنا عاوزين العينين بتاعت رافع في اللحظة دي. سيدنا خالد يقول له ويحك يا رافع ماذا؟ هو أرمد أرمد عينيه وجعاه. سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. فينظر يمنة ويسرى، لازم يعني برضه يعمل أي حركة كده، يبص كده يبص كده، ما مش جاي عينيه مش جاي. قال انظروا، طب بصوا أنتم، انظروا على ميني كأنهما ثديان، جبلين، العلم اللي هو الجبل الصغير جبل مش عالي، انظروا على ميني جبلين كأنهما ثديان، كل جبل في رسمة الثدي. فنظروا فرأوهما، أي هناك هما الجبلين اللي انت تدور عليهم هما شايفينهم. قال يلا روحوا هناك ودوني لحد هناك. الحمد لله ربنا سطر صبح، راح عند الجبلين. قال انظروا هل ترون عوسجة؟ عوسجة شجرة شوك، كأنها قاعدة رجل، كأن رجل قاعد، شجرة عجيبة جدا كأن واحد قاعد. فنظروا فلم يجدوها، مش شايفين شجرة؟ ما في شجر كتير بس ما فيش شجرة بالهيئة دي بالرسمة دي. قال انظروا بس دوروا، قعدوا يدوروا يدوروا في وسط الشجر حتى وجدوا هذه العوسجة كأنها قاعدة رجل، فكبروا وكبر رافع. قال خذوني إليها، ودوني عند الشجرة دي. يا فخذوه عند الشجرة. قال احفروا في أصلها، احفروا بقى تحت عند الجذر بتاع الشجرة. فحفروا فنبع الماء، طلع المية فشربوا وروا الحمد لله الهلكة الحمد لله راح. فبدأ يتكلم سيدنا رافع يقولهم ايه، والله ما سلكت هذا الطريق قط الا مرة واحدة مع ابي وانا غلام. لسه فاكر يا سيدنا رافع الله السكة دي مشيت فيها مرة مع ابويا وانا صغير. طب ابوك اللي جابوا السكة دي شغلتهم، ها شغلتهم، ربنا سبحانه ألهمهم. كان مع ابوه في السكة دي وهو غلام وهو صغير، ولسه فاكر الجبلين هما الجبل اصلا متحركش المكان، وانتوا عارفين يعني بيتحرك بس كل 10 سنين يعني مسافة صغيرة جدا، ها. فسيدنا رافع رضي الله عنه مشى في السكة دي وهو غلام وهو صغير، وفاكر الجبلين وفاكر العوسجة شجرة الشوك كأنها قاعدة رجل، كأنها رجل قاعد رسمة الشجرة ومعلمها في الذاكرة في الذاكرة، ودوروا عليها لقوها حفر طلعت المية شربوا الحمد لله. فقال خالد كلمة أول واحد يقولها فصارت مثلا عند العرب، عند الصباح يحمد القوم السرى أو السري، السرى أو السري اللي هو السير ليلا، قال لهم عند الصباح يحمد القوم السري، يقولوا ده المشي بالليل ده كان حاجة حلوة الصبح، بس الصبح الناس يوصلوا النتيجة دي، أمال بالليل عارف بالليل الناس يقولوا ايه ده بالليل، طب ادينا فرصة ننزلوا ناموا، طب نكوعوا، طب نمدد شوية نفرد رجلنا شوية، لا اصل الليل الناس تحب تنام في الليل زي ما انتم عارفين، كلنا نحب ننام في الليل، لا اللي يمشي بالليل يحمد السرى في الصباح، الصبح بقى يقول الحمد لله ان احنا مشينا بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الارض تطوى ليلا، الارض بتطوى بالليل، كيف وازاي دي مسألة مبناها على اليقين والتصديق. طالما النبي قال صدقنا يا رسول الله وأيقنا يا رسول الله الأرض تطوى بالليل، كيف وإزاي الله أعلى وأعلم، عرفت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، اللي بيخاف بيمشي بالليل، واللي بيمشي الليل هيوصل يوصل للهدف بتاعه سريعا ان شاء الله. المقصود ادي سيدنا خالد وصل الحمد لله، المكان فيه ميه لسه بقى لسه هيخش في بلاد الشام، بس الحمد لله وصل لمكان الميه، طبعا شربوا، وبعد كده في سكه الراجل عرفها فيها ميه، يعني فيها ميه هتطلعه في عند المكان المطلوب، بس في ميه. 5 ايام ماشيين في سكه ليس فيها ماء. سيدنا خالد فاكرين المخاطره بتاعته لما راح يحج، يمشي في سكه ما حدش مشى فيها، ورايح الشام يمشي في سكه محدش مشى فيها. السؤال بقى لو جيت فرصه يعني هل احنا ممكن نمشي في سكه محدش مشى فيها؟ اللي عنده يقين زي يقين خالد يمشي، واللي عنده زبزبه وحيره يا ترى او ما تقول يا ترى ربنا هينجيني ولا لا ما تمشيش فيها، عندك شك انت مرتاب. سيدنا خالد يقول لهم يقين يقين ربنا معانا، شأن المسلم ألا يكترث بشيء وقع فيه مع معية الله. لا سيدنا خالد عنده ثقة في الله هنوصل إن شاء الله ربنا حينجينا. الله طب هسأل ايه ده الناس ده المقيم، الناس ده رجل، هذا الخطاب للمقيم، أما المسافر يقطع المسافة، ولو صلى على دابته في السفر فهذا أمر طيب جميل، إنما المقيم يقيم الليل بالليل والناس نيام. وصل سيدنا خالد إلى تخوم الشام. أنا عايز أكتب مر على 10 أماكن، بس أماكن صغيرة، قرية قرية قرية أول مدينة كبرى يوصل لها مدينة بصرة، بس مر أولا على قرية اسمها أرك فتحها سيدنا خالد صلحا، لأن أول ما هجم على الناس اللي في قرية أرك الناس اندهشوا جدا، إيه ده عرب مسلمين وجم هنا ازاي؟ وصلوا لحد عند ده في جيوش قدامهم في السكه، كيف تخطوا هذه العقبات؟ لم يتخيلوا ابدا ان يصل خالد اليهم. اصل العجيب الناس دي ما يعرفوش الحاجات دي، عجوبه، ده مين اللي هيعدي ده في بين العراق وبين الشام جيوش، كيف يوصل لحد عندنا؟ الدهشه والمفاجاه ان المسلمين طلعوا عليهم وعدد كبير 10,000 فسلموا وصالحوا، ايه طلباتكم؟ تدفعوا الجزية كذا كذا، تخشوا في الاسلام، لما رضيتوش تدفعوا الجزية، لما رضيتوش هنستعين بالله ونقاتلكم، لا تفضلوا الجزية، بس الجزية ايه؟ قرية حدث سكانها قليل، انما الحمد لله خلاص اتفتحت ايه، وسيدنا خالد هيشوف فيها واحد يحكمها بالاسلام، وناس هيقيموا الصلاة، ناس هيأذنوا ويقيموا الصلاة، وصوت الحق يعلو، صوت الإسلام فتح. قرية اسمها سوى عدى برضو وفتحت صلحا، عدى على قرية اسمها عنايات برضو، احنا عندنا نسمي البنات ايه؟ عنايات، لا عنايات او عنايات، سميها عنايات عشان ما تنساهاش، سمى على عدى على عنايات او عنايات، ففتحها ايضا صلحا، الناس يسلموا، الناس يستروا، دهشة مفاجأة، جيوش اسلامية وبالعدد ده، وعدت ازاي وجت امتى وايه اللي حصل؟ ها فيسلموا وتفتح بلد ورا بلد، لحد ما مر على قريتين بلدين قريبين بعض اسمهم ايه؟ النقيب والكوافل. دول بقى القريتين فيهم عدد كبير جدا لم يجتمع امام خالد الا في حرب اليمامة، الاف مؤلمة، فصادمهم سيدنا خالد، رتب الجيش بتاعه ودارت حرب معركة طاحنة، والايمان له شأن اخر. ها لما يكون في اهل الحق هناك سنن تعمل في قتال بين مسلمين وكفار، بين مؤمنين وكفار، فهناك سنن شرعية هي التي تعمل تؤثر. ربنا نصر سيدنا خالد على أهل النقيب والكوافل، ويعدي لحد ما يوصل لقرية اسمها تدمر. تدمر دي قرية مشهورة جدا معروفة إلى يومنا هذا. عدى سيدنا خالد على أهل تدمر، رفضوا أن يصالحوه، لا احنا مش هنصالحك زي اللي فاتوا، طب القتال؟ قالوا برضو مش هنقاتل، انما دخلوا الحصون واغلقوها على القلاع. فسيدنا خالد يقول لهم كلام عجيب جدا جدا، كلام يقول لهم والله لو كنتم في السحاب لانزلناكم، انتوا هتطلعوا فين؟ الحصون بتاعتكم والقلاع عالية واسوار وابراج، والله لو كنتم في السحاب لأنزلناكم ولا أظهرنا الله عليكم، وما جئنا إليكم إلا لعلمنا أنكم ستفتحوها لنا. إحنا قال لهم عندنا بشارات، بشارات أن النبي نبينا قال لنا هتفتحوا الشام عليه الصلاة والسلام، هتفتحوا الشام وهتفتحوا كده، قال لهم عندنا بشارات أن هتتفتح الشام، فإحنا ما جيناش هنا إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا، وإن لم تصالحوني في مقامي هذا، لو ما نزلتوش على الصبح والشروط سأرتحل عنكم، أنا حاسبكم لأنه رايح زي ما قلت لك إيه، مش عايز أتأخر، ولكن سوف أعود إليكم، والله لو عدت إليكم لن أبارحكم حتى أقتل رجالكم وأسبي نساءكم وذرريكم. الله، وما سلموش وارتحل عنهم خالد، إنه هيتعطل ده هو بيعدي على القريه دي كده يسلمه ماشي مش دول بقى ايه عنده اهل تدمر. فقال لهم الكلام ده ومشى ارتحل عنه. مشى سيدنا خالد فاجتمع عظماؤهم نفس الكبار الرؤوس الكبيره اللي فيهم اتجمعوا وتشاوروا قالوا الكلام اللي بيقوله ده احنا عندنا زيه في الكتب بتاعتنا ان في ناس هيجوا هيفتحوا علينا الشام وهيخشوا كذا كذا ما نراهم الا هؤلاء هم دول مفيش غيرهم هم دول. فعظيم الرجل قال ارى ان تصالحوه. فعلا بعثوا سيدنا خالد بعد ما ارتحل. تخيل ان ربنا يفتح عليه قريه بعد ما يسيبها ويمشي تتفتح القريه بعد ما يمشي. لا اله الا الله. بعد ما يمشي يبعثوا له تعالى الصلح شروطك وافقنا قبلنا قول واحنا ننفذ واتفتحت مدينه تدمر رضي الله عن خالد. سيف الاسلام سيف الله المسلول سله الله على الكفار والمنافقين والمشركين رضي الله عن خالد. كمل الطريق سيدنا خالد مر على قرية اسمها العذراء فتحها ومر على قرية اسمها حوران. حوران حوران ما رضيش يسلموا برضه. دخل عليهم سيدنا خالد ورفضوا أن يستسلموا أن يصالحوا. دخلوا القلاع والحصون حصرهم لم يقبلوا النزول وإنما أرسلوا إلى أهل بصرى. ودي المرحلة القادمة بقى اللي يعني اللي رحلها سيدنا خالد. أرسلوا إلى أهل بصرى وأهل بعلبك فجاءهم مدد من بصرى ومدد من بعلبك. بعلبك بعت لهم مدد 2000 وبصرى بعت لهم مدد 2000 وأهل حوران داخل القلاع والحصون سيدنا خالد برا. فجم جيت جم 2000 من هنا و2000 من هنا. فسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه عبى الجيش بتاعه واختار منهم 200 فارس. قال لهم انا ههجم على ال2000 بتوع بعلبك الاول ال200 فارس وهجموا ورايا. هجم سيدنا خالد على الجيش بتاع بعلبك المدد حتى شتتهم وابادهم شتتهم وابادهم. ثم رجع ومعاه 200 وهجم على مدد بصرى فشتتهم وأبادهم رجعهم تاني. فضل مين؟ أهل حوران الحصار. فنزلوا طلعوا بره القلاع والحصون من بعيد يرموا المسلمين بالسهام بالسهام والمسلمين صدوها وبدأوا يهجموا عليهم فدخلوا القلاع والحصون. بس سيدنا خالد ما كلمهمش زي أهل تدوى إنما قعد شوية. تاني يوم خرجوا من القلاع والحصون لحرب المسلمين فردوهم مرة ثانية دفعوا المسلمين نفسهم وبدأوا يهجموا فدخلوا القلاع والحصون مرة ثانية. إنما تشاوروا واحد بقى تشاوروا قال لهم جالكوا مدد بعلبك واتغلب وجالكوا المدد بتاع بصرة واتغلب ولو وقفوا كده يحاصرونا هيغلبونا أرى أن نصالحهم. وفعلا نزلوا والصلح وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مشى سيدنا خالد اتقدم شوية حتى وصل إلى بصرى. بصرى بقى المدينة الكبيرة من أكبر مدن الشام ودي مدينة مهمة جدا. راح سيدنا خالد في طريقه هو رايح فين؟ رايح عند اليرموك رايح غوث للمسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد القرية اللي تعدي في سكته بيقف ويفتحها فضل الله عز وجل. وصل الى بصرى مدينة كبيرة جدا فوقف وحاصرها رضي الله عنه وارضاه. فاهل البلد عندهم جيش رومي روماني طلعوا يحاربوا سيدنا خالد أهل البلد جوه وجيش الروم بره. سيدنا خالد الجيش بتاع الروم 5000 وهو معاه 10000، بس لجأ لحيلة، حيلة تكتيك. عمل ايه؟ خد من 10000 بتوعه 1200 فارس فرسان وقال لهم احنا هنحاربوا 5000 دول، احنا نحاربهم. وبقيت الجيش قال لهم انتم ميمنة وميسرة، بس تبعدوا خالص عننا، تبعدوا لحد ما يجيلكوا الصوت بتاعي، او ما يجي الصوت تعالوا من هنا وتعالوا من هنا. الله، اصل كل حاجة لها خطة. سيدنا خالد عمل خطة بفضل الله، ده توفيق ربنا، توفيق ربنا ان يديله مخ عقل ذهنية. قال لهم 5000 دول احنا 10، بس برضو خطة، قال نخش لهم بألف ومتين والباقيين يبقوا ميمنة وميسرة، اول ما يجي الصوت اهجم. وقف سيدنا خالد وانتظر حتى هجمت الروم، الروم اللي بدأوا هجوم ضاغط ساحق، 5000 شايفين قدامهم 1200 ظنوا انهم في ايديهم في كفهم كده، ايه دول، هات اهجم اهجم اهجم. فسيدنا خالد قاعد يقاوم والجيش اللي معاه يقاوم، ثم صاح باعلى صوت: يا اهل الاسلام شدوا شدة واحدة، يلا الهجوم الكاسح الضاغط. جيش يمين وشمال على الروم، هم اصلا ما كانوش عارفين يعملوا حاجه مع 1200، حتى غشاهم المسلمون من كل ناحيه. انا مش هقول بقى ايه اللي يحصل، انت تخيل بقى، تخيل انت اللي شايف الاحداث دي. اهل بصرة من جوه من القلاع والحصون شايفين الجيش الرومي 5000 دائب راح خلاص، قضي عليه. سيدنا خالد جه يمين وشمال، ايه العقليه دي، ايه الاستراتيجيه دي، ايه الناس اللي جايه بفكر جديد، فكر جديد ومنهج جديد وخطه جديده، ايه دول. خلصت المعركه وسيدنا خالد ارسل اليهم فاجابوه فورا الى الصلح. طلباتك؟ قال لهم الاسلام، ما رضوش الجزيه. اول مدينه كبرى تعطي الجزيه عن يد وهم صاغرون، اهل بصرى. سيدنا خالد قبل الجزية الأغنام وأرسل بالبشارة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قبل السكة رايح فين؟ رايح اليرموك. قبل ما يحصل اليرموك قبلته منطقة أجنادين، ومع وقعة أجنادين نتحدث إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أسباب النصر والتمكين: عقيدة صحيحة سليمة، إيمان، عمل صالح، يقين، حسن ظن بالله، ثقة قوية بالله عز وجل، نوايا طيبة نستحضرها نتقرب بها إلى الله، إخلاص، احتساب، توكل على الله عز وجل، وعدم التردد واستسهال المصاعب. في مصاعب، في عقبات، في أهوال، في أخطار، المسلم يستسهلها لا يستصعبها. دروس احنا حكينا شويه من التفاصيل، اللي فاضل التامل والتدبر والتفكر في هذه الاحداث. اسال الله ان ينصرنا بالاسلام وان ينصر بنا الاسلام، وان يعزنا بالاسلام وان يعز بنا الاسلام. اسال الله ان يجعلنا سلما لاوليائه وحربا على اعدائه. أسأل الله أن يجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.